أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مستمر. مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. مستقر. مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. مد الأنباء. من الأنباء ما فيه مزدجر. من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة. حكمة بالغة. حكمة بالغة. فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. جراد منتشر. جراد منتشر. مهطعين من الداع يقول الكافرون هذا يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا مجنون. وقالوا. وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر. سورة القمر مليئة بالأحكام. فانتصر. بالذات الأحكام المتعلقة بحرف الراء. فانتصر. فانتصر. ففتحنا أبواب. ففتحنا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل. فهل من مدكر. فهل من مدكر. فهل من مدكر. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نخل منقعر. نخل منقعر. نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت. فهل من مدكر. فهل من مدكر. كذبت ثمود. كذبت ثمود. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدة واحدا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. بل أترك مجال حتى أتمكن من التصحيح بعد فراغ من قراءة الآية. بل هو كذاب أشر. بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم